هنا القاهرة. صاحب الشنطة. صاحب الشنطة، تأليف أحمد حلمي، إخراج محمد عثمان. أم حميدة، أم حميدة. أيوة يا سي مصطفى. مش عايزة حاجة، جيبها لك معايا الظهر وأنا جاي. عاوزة سلامتك يا أخوي، تروح وترجع بالسلام، بس خلي بالك من نفسك. ربنا يستر. إيه، سلام عليكم. على فكرة يا أبو حميدة، أيوة، أنا هروح لحميدة أجيبها معايا تتغدى هنا. مفيش مانع، بس طب محمود جوزها لما يرجع من شغله ما يلاقيهاش؟ لا، ما انا بقى هخليها تسيب خبر عند جارتها، ولما يجي تبقى تقول له حصلها على هنا. ان كان كده معلش. اتوكل انا بقى. مع السلامه. بس اسمع تاني، بقول لك ايه. نعم. ما اجيبلكش علبه دواء الكحه الفاضيه عشان تجيب واحده تديها لحميده، نحسن بالكحه الايام دي. طب يا ست، بس بسرعه اوام، احسن انا اتاخرت قوي. اهي يا اخويا، اهي، ده انا حتى محضرها لك من السوق. هاتي. اتفضل. عاوز حاجه تاني ولا امشي خلاص؟ مع السلامه يا اخويا. بس اسمع. نعم. خلي بالك من نفسك. حاضر. من فضلكم يا حضرات، بلاش وقوف على السلم، خلي اللي عاوز ينزل ينزل، واللي يطلع يطلع. تسمح يا اخويا، خش جوه شويه، خش جوه شويه. حاضر. خلاص، يلا يلا يا استاذ سيد. ايوه تذاكر، كل واحد يطلع فكه. هات يا استاذ. شويه. حاضر. اتفضل. رايح فين؟ ابو العلق اذا سمحت. اتفضل. ايه ده، شنطه مين اللي على الارض دي؟ دي شنطتي انا. طب يا اخي ما تشيلها من على الارض، خلي الواحد يعرف يمشي، مش كفايه زحمه الاوتوبيس؟ حاضر بس على مهلك، اديني شلتها. ايدك بقى على تمن التذكره. اجيب لك تمن التذكره ازاي طول ما انا ماسك الشنطه بايد والجلده بالايد التانيه؟ هات يا ابني، هات الشنطه اشيلها لك عبال ما تديله الفلوس. هات يا ابني. كتر خيرك يا ولدي، كتر خيرك. اتفضل يا سيدي، ادي تمن التذكره. وادي التذكره. تذاكر من فضلكم. تذاكر. متشكر قوي يا ولدي. تسمح بقى يا والدي تديني الشنطه؟ لا يا ابني، خليها جنبي هنا. على ايه بقى تسمح يعني الناس؟ احسن تكون مضايقاك. لا ابدا ابدا، ده هنا واسع خالص يا اخوانا، وسعوا شويه. ايه ده، انا شامم ريحه شياط، اللي معاه سيجاره يطفيها يا اخوانا. سيجاره ايه؟ ده الماتور بتاع العربيه بيولع. بيولع حريقه. ده سيجاره يا رب. ده يوم ايه اللي اعلم بيه ربنا؟ ده يا سيدي هنقول حاسب رجلي يا ابني. ما تدق اللي قدامك، خلي الواحد يعرف ينزل. واحد ما تتكربسوش بالشكل ده. يلا يا سيدي انت انزل اعملي معروف. انت يا فندي، خد يا فندي، يا فندي الشنطه بتاعتك اهي. اتحرك يا فندي. يا سيدي انا غبي. يلا يا استاذ انزل من فضلك. ايوه يا ابني. حاضر يا فندي. يا سيدي انا فندي. يا استاذ يا صاحب الشنطه، انت يا استاذ يا صاحب الشنطه. يا استاذ. في مين يا حميدة؟ حاضر ياما. حميدة، ازيك يا حميدة؟ الحمد لله ياما. اتفضل. مين يا حميدة؟ ده ابويا ياما. هات عندك الشنطة دي يابا. هات. ايوه بس حاسب عليها احسن، دي مش بتاعتنا يا حميدة. حاضر. الله، طب وايه اللفة اللي في ايدك دي؟ دي بقى يا ستي دواء الكحة بتاعك، ربنا يجعله بالشفة يا رب. ربنا يخليك لنا يابا، ولا يحرمناش منك ابدا. انت جيت يا ابو حميدة. ايوه يا ستي، وجبت لبنتك دواء الكحة بتاعها اهو. ربنا يجعله بالشفة يا رب. يا رب. يا اختي، ايه الشنطة دي؟ دي شنطة تقيلة قوي ياما. يمكن ابوك جايب لنا حاجة حلوة. هاتي وريني. لا ما تفتحوهاش. ما نفتحهاش ليه بقى؟ اصلها مش بتاعتنا. مش بتاعتنا؟ امال بتاعت مين؟ والله ما انا عارف. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا ابو حميده؟ شنطه جايبها معاك وما تعرفش بتاعت مين؟ يبقى لازم لقيتها في السكه بقى. هو زي ما تقولي حاجه زي كده. خلاص، يبقى رزقنا. استغفر الله العظيم من كل ذنب. واحنا نقدر نمد ايدنا على حاجه مش بتاعتنا يا ام حميده؟ دي الشنطه دي انا انا انا, أنا ما لقيتهاش في السكه زي ما بتقولي. الله، امال ايه؟ دي بتاعت جدع صغار كان راكب معايا في الاوتوبيس، والشنطه لخمه شويه، قلت له هات اما اشيلها شويه. حصلت خناقه، قمت خدتها وشلتها معايا، وبعدين الاوتوبيس قامت فيه حريق. يا ساتر يا رب. ها، وبعدين؟ نزلنا جري من الاوتوبيس وقعدت ادور على صاحب الشنطه، ما لقيتوش. فص ملح وداب. يا ترى فيها ايه الشنطه دي؟ والله ان جيت للحق يا ام حميده، انا ما فتحتهاش، كنت ناوي اوديها الاسم. إنما لقيت نفسي اتأخرت على الغدا، قلت إيه أجي أتغدى الأول وبعدين بعد الظهر أوديها. الله، هو محمود لسه مجاش ولا إيه؟ أصل محمود عنده دورية النهاردة يابا، وحاجي الساعة 5:30. طب نتغدى إحنا بقى وهو يبقى يأكل على مهله لما يجي بالسلامة. أما أقوم أتشطف أنا عبال ما توضبوا لنا الأكل. استنى هنا، مش بس لما نشوف الشنطة دي فيها إيه؟ على ايه بس يا ام حميده؟ على ايه يعني؟ ماما مفيش داعي يا اخويا، نتفرج واحنا هناخد منها حاجه حميدة. هنشوف فيها ايه وبعدين نقفلها على طول. او النبي يابا، او النبي، يلا امر لله، بس تقفلوها على طول، ما حدش يمد ايده على حاجه. انا بقول اهو، حاضر، خلاص افتح يا بنتي، دي حتى مش مقفوله بقفل. بالراحه يا مسلسي، ايه اللي في الشنطه ده يا حميد؟ ده عظم قتيل يا اما قتيل. والعمل، العمل ايه دلوقتي يا ابو حميده في القتيل اللي انت جايبهولي ده؟ طولي بالك بس يا ام حميده، لما نشوف هنتصرف ازاي. دي مصيبه ايه دي اللي جات لينا؟ الوانه اللي كنت عايزه اوديها الاسم. اسم؟ وهتقول لهم ايه يا اخويا في الاسم؟ لقيتها ولا واحد اداها لك؟ مش معقول هيصدقوه. انا عندي فكره يا اما. ايه يا حميده؟ ناخد الشنطه ونطلع بيها على الكورنيش بالليل والدنيا ساكته، وجنب دكه من بتوع البلديه تسند عليها الشنطه وتنك راجع على طول، ولا من شاف ولا من داري. طب والله هي فكره، بس الليل. بس ايه يا ابو حميده، الشنطه دي مش ممكن تبات هنا في البيت ابدا. طيب بس طولي بالك. يسلم او طول بالي لحد انت يا اخويا، لحد ما يتهمونا ويلبسونا جنايه. حاضر يا ستي، حاضر. دلوقتي لما الليل يليل اخدها واطلع بيها على الكورنيش. منك لله يا صاحب الشنطه، منك لله. واخد بالك هذا حيطه من الجدع اللي ماشي هناك ده؟ الله، هو انت خدت بالك منه انت راخد يا معلم زلطه؟ الله، عيب ده يظهر الشنطه اللي في ايده عمرانه. انا مراقبه من ساعه ما خدها من جنب الجامع وطلع بيها على الكورنيش. انا بقول كده برضه. الله الله الله الله، هو بيتلفت كده ليه؟ لا ده الحكايه دي فيها سر. الله، ده ركنها جنب الدكه ومشي. الله الله الله، شوف ماشي بسرعه ازاي، وادي حيطه. ايوه معلمي، جري على الشنطه وشوف فيها ايه، وانا هروح وراه عشان اعرف بيته فين. بس حسك عينك تاخد حاجه من الشنطه. عيب يا معلم، ده انا دراعك اليمين. طب يلا اوام بسرعه، هوا على الشنطه وانا هوا وراه، واستناني لما ارجع لك. ادي احنا وصلنا للشنطه، اياك بس ما حدش يكون واخد باله. حلو، دي مش مقفوله بالمفتاح. والله رزقك في رجليك يا واد يا حيطه، وهي الشنطه اتفتحت. يا نهار زي بعضه، ده قتيل. انت جيت يا معلم؟ ايوه، وعرفت لك بيته، ده ساكن قريب من هنا. المهم شفت الشنطه فيها ايه؟ ايوه يا معلم، انا بقول نسيبها ونتكل على الله. ليه يا فاق؟ ايه مالك بترتعش كده ليه؟ حص الشنطه فيها قتيل يا معلم. قتيل؟ ايوه، الظاهر ان الجدع ده ممزع بني ادم وحاطط العظم بتاعه جوه. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ مش مصدقني؟ اهي قدامك اهي، افتح اشوف اللي جوه ايه. طبعا هفتح، هو انا خرع زيك؟ ادي الشنطه اهي، وادي اللي جواها. يا ليلى السودا، ده صحيح. مش بقول لك يا معلم. طب والعمل؟ العمل؟ العمل ان احنا نسيبها ونقول يا فكيك، واحنا وش ذلك؟ دي جريمه يا معلم. ايوه، بس ان ما كناش هنستغلها نبقى عبط. نستغلها ازاي بس يا معلم؟ دلوقتي هتشوف. هات الشنطة وتعالى بينا. على فين يا معلم؟ هنروح لصاحب الشنطة. استريحي بقى يا ام حميدة، اديني خلصتك من الشنطة. الحمد لله، بس هو حد يكون شاف ولا صريخ ابن يومين؟ يا ساتر يا رب. انا عارفه بلاوي ايه اللي بتتحدف علينا دي، كل ده من قلبك الطيب، وتلاقي الجدع صاحب الشنطه ما صدق اديها لك عشان يخلص منها، مع ان ما كانش باين عليه ابدا. ده انا كنت فاكره موظف زي حالاتنا. لا اهو طلع قتل قتله. ايه ده؟ مين ده اللي بيخبط في الساعه دي؟ انا عارفه ما ده، هي لا يكون حد شافك يا ابو حميده. طب بس قوم افتح يا ام حميده، قوم. مين؟ احنا. بسم الله الرحمن. الرحمن الرحيم، انتوا عايزين مين؟ عاوزين لفندي. مين يا ام حميده؟ السلام عليكم حضره لفندي. وعليكم السلام ورحمه الله. مين؟ ممكن ندخل الاول؟ تفضل. تشكر يا اخ، اصل لمؤاخذه الشنطه هي اللي جابتنا. الشنطه تاني؟ ادخلي جوه انت يا ام حميده. حاضر. الظاهر ان الهانم عارفه حكايه الشنطه. نعم عايزين ايه؟ عاوزين سلامتك، بس مش لما نقعد كده في حته مدريه عشان ناخد حريتنا في الكلام لمؤاخذه. طيب تعالوا هنا في اوضه المسافرين. اهو كده الكلام. اتفضل حضرتك الاول. ايوه كده، واذا سمحت تقفل الباب لمؤاخذه. حاضر. طب ادي الباب قفلناه. عايزين ايه بقى؟ من غير لف ودوران، حضرتك عارف ايه اللي جوه الشنطه؟ ايوه واحنا كمان عارفين اللي جواها. سيادتك سمعت عن عثمان الاشقر؟ ولا الاسود. عثمان الاشقر اللي اتقتل من يومين واختفت جثته والبوليس بيدور عليها. خش في الموضوع يا معلم زلطه. والله يكون احسن. اسمع محترم، انت ربنا بيحبك وليلتك فل باذن الله. ما افتكرش. الموضوع كلمتين، تدفع نص الف المركب تسير. ونكفى على الخبر مجور ونخلصك من الشنطه كمان. بتقول كام؟ الله الله الله الله، مالك اتخضيت كده ليه؟ ما قلنا نص الالف، يعني الف فلوس مش الف عيش. يعني بالعربي الفسيح 500 جنيه. 500 جنيه؟ مش اخاف من المشنقة ولا انا غلطان؟ ايوه غلطان، لان الشنطة دي مش بتاعك. لا والله ضحكتني. وهو معقول يا اخ هتقول انها بتاعتك؟ على العموم انت حر، اذا كنت عاوز نروح الاسم سوا ونقول الكلام ده قدامهم انا ما عنديش مانع. وعلى ايه الاسم بس يا معلم؟ الراجل ما قالش حاجه. لا ما قلتش، بس اديله فرصه يفكر شويه. اصل لما اخذ احنا خدناه كده على مشمه. هو كذلك، قدامك 5 دقايق تفكر فيهم. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله. يعني ايه؟ يعني نروح الاسم ونتكلم هناك احسن. كده ايوه كده، وهنشوف مين فينا اللي هينقبض عليه. يا سلام، للدرجات انت متاكد من نفسك؟ ايوه. واذا ما خرجتوش من غير اذا يا ابو حميده بينا يا معلم. واللي عمل ايه يا ام حميده؟ ده انا ما صدقت طلعتها بره البيت تقوم ترجع لي تاني. اسمع، انا عندي فكره يا ابو حميده. الحقيني بيها قوام، اعملي معروف. هو انت مش خدتها من الاوتوبيس؟ خلاص زي ما خدتها ترجعها تاني. يعني قصدك اركب الاوتوبيس واسيبها فيه وانزل؟ مفيش غير كده. ولا فكره كويسه ياما، بس على الله ينفع. ان شاء الله هينفع، بس قوم كده واتكل على الله. حاضر يا ست، امر لله. شنطه ايدي بس يا رب اللي مدوخاني بالشكل ده. تذاكر يا محترم، تذاكر. عنك انت يا استاذ مصطفى، ما تاخدش منه يا مدبولي. مين؟ الاستاذ بسيوني. خد يا مدبولي، هات له تذكره. اهلا مرحبا يا استاذ بسيوني، ده العربيه كلها تحت امرك. متشكر يا مدبولي. ازيك؟ الله يخليك يا استاذ بسيوني، الله يخليك. تذاكر يا حضرات. ايه الحكايه؟ وانت تعرف الكمساري ده ولا ايه؟ ما انا دلوقتي بشتغل في المؤسسه. الف مبروك. ما حدش بيشوفك ليه من ساعه ما عزلت من الحته؟ اهل المؤسسه. الحقيقه انا من يومين كنت فايت من قدام بيتكم وقلت اطلع اسلم على الجماعه، لكن الوقت كان متاخر شويه. ايه وانت غريب يا راجل. دنا اهلا بيك في اي وقت. اهلا وسهلا. ربنا يجعله عامر دايما يا استاذ مصطفى. طب عن اذنك بقى، احسن فيك كرسي فاضي فرصه. اتفضل خلينا نشوفك قريب ان شاء الله. تذاكر يا حضرات. شنطة مين دي اللي حطيتها على الارض؟ ظاهر انها شنطة الراجل اللي سلم على الاستاذ بسيوني. الله، بس ده نزل ونسيها. يا استاذ بسيوني. ايوه يا مدبولي. الافندي اللي انت سلمت عليه. مين؟ الاستاذ مصطفى؟ ايوه، اللي كان قاعد هنا جنب الباب وحضرتك دفعت له التذكره. ايوه ماله، ده نزل للمحطه اللي فاتت ونسي الشنطه بتاعته كده. طب معلش، ده أصله راجل طيب وبيمشي بالتواكل. هاتها يا مدبولي، هاتها هاتها، دي فلوسه حلال، أنا حوديها له لغاية البيت. يعني سبت الشنطة في الأتوبيس؟ أيوة، ونزلت جري وجيت على هنا. طب ما روحتش ليه البيت لأمي؟ دمي زمانها على نار. أصلي لقيت نفسي قريب من هنا، قلت إيه أقعد عندك شوية أحسن يكون حد مراقبني. عملت طيب يابا، أعمل بقى لحضرتك كوباية شاي. والله يا بنتي جيت للحق، أنا دماغي هتفرقع، لكن إيه معلش بقى. ليه بس؟ أصلي أنا الشاي الهم أم حميدة لوحدها في البيت دلوقتي، وتلاقيها مشغولة عليا. أنا أي مرة أروح لها، بس سلمي لي على محمود لما يجي. حاضر. مين؟ افتحي يا حميد. الله، دمي. مش قلتلك هتنشغل عليا؟ أهلا يا أم، أهلا. أبوك هنا يا حميدة. أيوة موجودة أهو. خير يا أم حميدة، مالك جاية مسرعة كده ليه؟ الحقني يا أبو حميدة، الحقني. في إيه؟ ما تتكلمي سيبت ركبي. الشنطة يا أبو حميدة، الشنطة. رجعت تاني. يا لهوي، تاني؟ وجت إزاي؟ اتكلمي. كوباية مية، كوباية مية لأمك يا حميد. حاضر، استريحي يا أم، ده انت جاية بهدوم البيت. هو أنا دريانة بروحي يا بنتي؟ اسمعوا اللي حصل. وأنا قاعدة لوحدي في البيت بسكف الهدوم في الدولاب، والبلكونة مفتوحة وشوية، والباب خبط. مين؟ أنا. لا مؤاخذة يا ست أم حميدة، الأستاذ بسيوني. أهلا وسهلا، تعالى اتفضل يا أخوي. لا معلش، أصل أنا مستعجل شوية. ما يصحش تقف على الباب كده، اتفضل. هو الأستاذ مصطفى موجود؟ لا لسه ما رجعش. ليه، في حاجة؟ أصل أنا معايا أمانة له، وكنت عايز أديها له. أمانة إيه؟ حكيم، أنا كنت راكب معاه في الأتوبيس، والظاهر إنه كان مستعجل شوية، عشان كده نزل وساب ال ساب إيه؟ الشنطة دي. الشنطة. وراح مدين الشنطة وخد بعضه وماشي. وهو ماله، مالنا ماله، هو ما يسيبنا في حالنا. وهي فين الشنطة دلوقتي يا سبتها؟ سبتها في البيت، وخدت الباب ورايا وجاري على هنا. أنا مش فاهم إيه النحس ده، يعني كان ضروري السباسيوني يطلع في الأوتوبيس اللي أنا راكبه؟ حكمتك يا رب. يعني اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اخد هرميها في النيل؟ ايوه في النيل، وليه لا؟ طب دي فكره كويسه قوي يابا. فكره ايه انت الاخرى؟ انك ترمي الشنطه في النيل. ارمي الشنطه في النيل؟ ايه؟ طب صح، اكبر صح، مش معقول هترجع لي تاني. انت ايه رايك يا ام حميده؟ انا موافقه على اي حاجه تبعد الشنطه دي عني. طب يلا بينا يا ام حميده، نروح البيت عشان اخد الشنطه واطلع بيها على النيل، وخليك انت هنا يا حميده عشان لما يجي محمود تبعتهولي. لا انا حاجه معاكم يابا عشان اطمن عليكم. طب على كيفك، يلا بينا. ايه ده يا ام حميده؟ ايه انت كنت سايبه باب الشقه مفتوح؟ ابدا، ده انا كنت قافلاه بالمفتاح. مش معقول، امال ايه اللي فتحه؟ اما اخش اشوف ايه. الحقي يا اما الحقي. ايه في ايه؟ مالك يا بنتي بتصرخي كده ليه؟ بصي يا اما بصي يا لهوتي، الشقه اتسرقت. اتسرقت؟ الله، ده ده ده ده بتنفط خالص. والشنطه، الشنطه مفتوحه ومنسابه. ابعت ابعت يا بنت ابعت، الهدوم تنسرق والبيت ينخرب والشنطة للساعدة. مصايب ايه دي يا اخواتي؟ يلا يابا يلا. على فين؟ على الاسم، نبلغ على المسرقات. اروح الاسم؟ طب والشنطة هنعمل فيها ايه؟ نسيبها هنا؟ لا، ابعتها عندنا، يمكن الضابط يحب يعاين. امال تسيب هدومنا تروح وتسكت؟ روح يا ابو حميدة معاها يا اخويا، روح. يا خرابي يا مسبت السودة، دي بدتك الجديدة اتسرقت مع الحافل. ده انا لسه ملبستهاش لبسة. اسمع يابا، انا هاخد الشنطه واطلع بيها على النيل واحدفها هناك، والحقك على الاسم. قلت ايه؟ هيقول ايه؟ ما هو لازم كده. اسمع كلام البت يابا حميده، واعمل اللي بتقولك عليه. حاضر يا ستي، حاضر. اسبقني انت بقى يابا على الاسم، وانا هحصلك بعد ما اخلص منها. ربنا معاك يا حميده يا بنتي يا رب. ها، ايه اوصاف المسروقات بتاعتك؟ هي كلها هدوم يا حضرة الضابط، هدومي وهدوم مراتي، أصله ما فيش غيرنا في الشقة. طيب، هو على العموم العسكري المكلف بالحراسة في المنطقة اللي فيها سكنك اشتبه في اتنين شايلين لفة فجابهم هنا. هي دي الهدوم بتاعتك اللي محطوطة على الترابيزة اللي هناك دي؟ مظبوط، هي يا حضرة الضابط، هي بدلتي الجديدة هي. يا من انت كريم يا رب. الله يخليك يا حضرة الضابط، الله يخليك. طيب تعالى اتفضل هنا. الاثنين اللي لقينا معاهم الحاجة موجودين في الحجز، خليهم يخشوا يا عسكري. طيب ممكن اخد حاجتي؟ حاضر، بس بعد ما نكتب المحضر. تعالى اهم دول يا سيدي اللي ضبطنا معاهم الحاجات بتاعتك. مين؟ وانت ورايا نهار ايه المهبب ده؟ ايه انت تعرفهم؟ ايوه انا اعرفه يا حضرات. ممكن بعد اذنك يا حضرة الضابط نكلم الاستاذ؟ تكلمني انا؟ على انفراد. وعاوزين منه ايه؟ اصلنا نعرف بعض وفي سوء تفاهم بسيط بيننا. عاوز تكلمهم يا استاذ؟ اكلمهم في ايه؟ ما فيش حاجة بيني وبينهم خالص. ازاي محترم؟ انت نسيت ولا ايه؟ ده احنا كنا بنزورك من قيمة ساعتين. ما فيش مانع يا حضرة الضابط. طب اشوفهم عاوزين يقولوا ايه يعني. ممكن يا حضرة الضابط يعني؟ اتفضل. طيب احنا عارفين موضوع الشنطة واللي فيها، وعشان السر يبقى في بير والحكاية تعدي بسلام، تقول لحضرة الضابط انك كنت مدينا الهدوم دي عشان نوصلها لك حتة. سامع؟ وكتاب الله اهي مصيبة بمصيبة، لو ما طلعتناش من الاسم لحنا جايبينك ويانا. خلاص انتهينا خلاص. ايوه كده. قول بقى الحظ ضابط. ايه عاوز تقول حاجة يا استاذ؟ ايوه حظ الضابط، هو الحقيقة اصله كان في خلاف بسيط بيننا، والحاجات دي انا فعلا كنت بعتها عند اخويا في شبر. يعني ما كسروش الشقة وسرقوها؟ لا ابدا، انا كنت متفق معهم انهم يجوا الشقة ياخدوها، بس انا اللي نسيت. يعني الحاجات دي مسروقة ولا لا؟ لا يا حضرة الضابط، لا، الحاجات دي بتاعتي وانا اللي اديتها لهم عشان يوصلوا اهلي. اذا كان كده اكتب له محضر يا شويش وسلموا الحاجات دي واخلي طرفهم. لا مؤاخذة يا حضرة الضابط. مين حبيبة؟ أقدر أكلم أبويا كلمتين يا حضرة الضابط؟ اتفضلي. خلاص يابا، الأمانة غرقت، وأنا كمان لقيت الحاجات بتاعتنا. ربنا كريم يابا. اتفضل امضي هنا يا سيد مصطفى. حاضر، احنا متشكرين خالص يا حضرة الضابط. هو في إجراءات تانية؟ لا خلاص، يعني ممكن ناخد حاجتنا؟ اتفضلوا. شكرا. يا أفندي أنت يا أفندي. أيوة حضرتك بتندهلي. أيوة، هو مش حضرتك اللي كنت راكب الأوتوبيس اللي انحرق وأنا خدت منك الشنطة بتاعتك عشان كانت لخماك؟ أيوة أنا، لكن الشنطة فين؟ أنت عارف الشنطة دي فيها إيه؟ أيوة طبعا عارف، مش بتاعتي. ما أنت جريء أوي، أنت عارف فيها إيه؟ أيوة عارف، فيها عظم. وبتقولها كده بالفم المليان وأنتش خايف؟ هخاف من إيه؟ ده عظم حمار. حمار؟ أيوة، أصلي أنا طالب في كلية الطب البيطري، والعظم ده كنت واخده علشان اذاكر عليه. بقى كل الورشة اللي حصلت لي كانت من تحت راس عظم حمار. صاحب الشنطة تأليف احمد حلمي، اخراج محمد عثمان.